إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واليوم أتيت فقط لأقف بينكم، ليس إلا يعني تيمنا برؤية أهل الإيمان، إذ ما كان لي أنا أو ما أستطيع أن أقف اليوم. لذلك ستكون خطرات الحج هذا اليوم خطرات متفرقة، يعني لعلها تصيب شيئا لمن حج أو لمن أراد أن يأتي بعمل من أعمال الإيمان. المهم خطرة اليوم التي صاحبت المرء في حجه هذا العام كانت هي القضية التي كنا نتكلم فيها قبل الحج، وهي في قوله سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه الصفات التي ذكرنا مما ينبغي للحاج ولغيره كذلك، والحاج بالأخص، أن يتصف بها ليكون مخبتا وليرجع بحج مبرور. وخاطرة اليوم هي قضية الصبر. الصبر مرتبط حينئذ بهذين الأمرين، بأمر الحج والإخبات معا، والأمر الثاني هو أمر الإمامة في الدين، كما ذكر الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وإن أظهر معاني الصبر كما أحسها المرء إنما تظهر في الحج، وتظهر على المعاني التي ينبغي أن تظهر في كل عبادات المرء، حتى يصل إلى هذا الإخبات الذي ذكر الله تعالى، وحتى يصل إلى الإمامة في الدين، كما ذكر الله تعالى: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وكان هذا الأمر ملاحظة شديدة في أعمال أهل الإيمان، في أعمال المؤمنين المتقين، وهو أنهم ما يصبرون على شيء، ما يصبرون على صلاة ليؤدوها على حقها، ما يصبرون على أعمال الحج، وإنما الشكوى والتردد والملل. وينبغي أن يحفظ المرء هذه الأمور حتى نبين سوء عاقبتها على الوصول إلى الله تعالى. الملل والضجر والشكوى والاضطراب، ويود أن يخرج من العمل سريعا، يود أن ينتهي الطواف والسعي وعرفة، كل هذا يود أن ينتهي سريعا لما يحس به من ألم، ويحس به من تعب، ويحس به من مشقة، وفي نفس الوقت يخرج عن أطواره وعن أخلاقه وعن سلوكه الذي ينبغي ألا يفارقه هذا السلوك الحسن طوال هذه الأعمال. وهذا يشير إلى بقية أعمال المؤمنين، فما ترى أحدا يقرأ كتابا يكمله مثلا، أو يقوم بعمل يتفق مع الله تعالى فيه، يعاهد الله تعالى عليه ويواصل إلى النهاية، من صلاة، من صيام، من قيام، من أمر بالمعروف، من نفقة، من نذر، ينذر على نفسه ويعيد نفسه أن يفعل ويفعل ويفعل، إذا به في منتصف الطريق، في أوائل الطريق، قرب أواخر الطريق، ينفرط عقده ويرجع، ولا يستطيع أن يستكمل هذه المعاني من معاني الشرع الشريف. كانت هذه الحالة هي الحالة الواردة، أو من الأحوال التي هبت على قلوب المؤمنين في هذا الحج. ونسارع فنقول عاقبة هذه المسائل هي في تعامل الله تعالى مع العبد، بمعنى أن المرء يصيبه الضجر، يصيبه الملل، يصيبه الشكوى، يصيبه التعب، يفقد حينئذ صبره ويود أن يخرج من العبادة ويمل منها، إذا بالله تعالى يعامله بنفس المعاملة، فإن الله لا يمل حتى تمل، حينئذ لا تستفيد بهذه العبادة ولا تستطيع أن تستكملها ولا ترى آثارها وأنوارها ولا ترى فيها العاقبة الحسنة التي رتب الله تعالى عليها هذا الحال إذا استكمله المرء. لذلك ترى أن الطائف إذا يطوف لابد أن يحصل مثوبة الله تعالى، التي ثواب الله تعالى الذي رتبه على هذا الحال، أنه إذا طاف بالبيت أسبوعا كان كعتق كذا رقبة من ولد إسماعيل، أو غفر له ما تقدم من ذنب أو كذا، ومع ذلك بسبب هذه المشقة التي لا يصبر عليها أو التعب الذي يصيبه تكون العبادة هكذا حالة من حالات الطقوس كما يقولون، أو حالة يأتيها المرء بجسده يحاول أن يخرج منها وقد مل منها وقد تعب منها وما يصدق أن خرج منها من هذه الحالة. هذه الحالة إذن لا تأتي له بهذه المثوبة ولا تأتي له بذلك الثواب، وإنما هذا الحج بالذات وبقية أعمال الإيمان على هذا النحو أنه أن يستكملها وأن يكون متلذذا بها وأن يكون صابرا على ما يصيبه فيها وأن يكون منشرح الصدر لله تعالى أن يقوم بتلك الأعمال محبة لربه، إقبالا عليه سبحانه وتعالى، طاعة له، يريد أن يحصل ما عند الله جل وعلا، يود أن يصيبه ربه على إكمال هذه العبادة وأن يعينه على إتمامها على الحال الحسن الذي لا يكون فيه مضطربا مع ربه ما لم منه غير مقبل عليه، يقبل عليه بجسده لا بقلبه ولا بفكره وذهنه وعقله، مقبلا على ربه محبا له، لا يستطيع حينئذ أن يحصل شيئا من الله تعالى. لذلك يعود من يعود من هذه الأعمال والصلاة والصيام والذكر وكذا وكذا إلى ما كان في سيرته الأولى، كأنه لم يصلي وكأنه لم يحج وكأنه لم يقم بمثل هذه الأعمال التي يترتب عليها هذا الثواب العظيم، أن يعود من حجه كيوم ولدته أمه بغيره. ما في هذه الأعمال من الثواب، يعني إذا وقف ليرمي هذه الجمرات التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بكل حصاة يكفر بها كبيرة من الكبائر سبحانه وتعالى. وعرفة يقفون بعرفة يقول المولى أفيضوا مغفورا لكم من الذي. لذلك كان في الزمان السابق العلماء يقولون رأى من رأى في رؤياه أن هذا الحج كان فيه 600,000 ولم يقبل منهم إلا 6. ابن عمر كان يقول الركب كثير والحاج قليل، ربما أن يكون هذا الرجل هذا البدوي الذي له ناقة خطمها ليف مسكين هكذا يسير يذكر الله تعالى تحمل الأواء والمشقة والتعب بصدر ضحك يود أن يستكمل العبادة مقبلا عليها لا يحس بتعبها ومشقتها، وإنما يرى أن في هذا التعب والمشقة ثوابا عظيما والأجر على قدر المشقة والتعب، يود أن يكمل الله تعالى له نسكه وأن يتم عليه نعمته وأن يبذل ما شاء أن يبذل ما استطاع أن يبذل بكل نعيم وتلذذ بطاعة الله تعالى، ويتحمل في سبيل ذلك كل ما يمكن أن يتحمل رجاء أن يغفر له أن ينظر الله تعالى إليه فيرحمه سبحانه وتعالى، أو أن يثيبه أو أن يفيض مغفورا له أو أن يكفر عنه سيئاته وكبائره إلى آخر ذلك. لذلك قال مبشر المثبتين قال والصابرين على ما أصابهم. لذلك في الآية الأولى قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لا بد حين ذلك العلماء يقولون الصبر ملاك الأمر، هو ملاك الأمر كله الصبر. الصبر حبس النفس، أن تحبس نفسك على الطاعة عن المعصية، أن تحبس نفسك عن الشكوى على المكروه والأذى، أن تحبس نفسك عن أن تشكو وأن تتلفظ. وهو الصبر الجميل الذي أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا، يعني الصبر الذي لا شكوى فيه لا ملل فيه لا ضجر فيه، وإنما هو يصبر ويصبر ويصبر ويصبر كلما أصابه شيء حبس نفسه عن الشكوى، حبس نفسه عن التلفظ بالمكروه، حبس قلبه عن أن يمل أو أن يضجر أو أن يعترض على قدر الله تعالى أو أن يستكثر هذا الذي هو فيه من تعب أو مشقة ويواصل بكل همة. هذا الصبر يعطيه الهمة ويعطيه الإقبال على الله تعالى ويعطيه قوة التحمل على ما هو فيه ويعطيه قدرة المواصلة على السير والاستكمال، لأنه يعلم ما في ذلك من الإمامة التي يعطيها ربه من الثواب الذي يثيبه عليه من أن يستكمل عمله وأن يتمه. حينئذ عندما يتم هذا العمل يتم له الأجر من الله تعالى والثواب، تتم له رفعة الدرجات التي يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. ترى نفسك عهدت الله تعالى على القيام فإذا بك لم تصبر عليه، والله تعالى كما قال يوفي الصابرين أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتململك إذن بين في هذه الأمور لا يجعلك تستكملها، وبالتالي لا تستكمل أجرك، لا يجعلك حينئذ تثبت على الطاعة وتسير عليها، لا يجعلك كما ذكرنا في قصة إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أتمهن قلنا الإتمام والمسارعة والامتثال، يعني سرع وعلى الفور وامتثل وأكملها وأتمها. حديث ثلاثة سرع على الفور وامتثل للأمر وأتمه كاملا. حين يجعل له إماما، وهي الآية التي نقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وصبروا هنا كما ترون لا مفعول لها، يعني المفعول محذوف، بمعنى أنه هذا المفعول يقدر عاما، يعني لما صبروا على كل شيء يستدعى الصبر منهم، استدعى الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأذى والمكروه، الصبر على الدعوة، الأمر المعروف عن المنكر، عن الجهاد، الصبر على المصائب والمحن التي تنزل، الصبر على الأذى الذي يصيبهم في طريق الله تعالى، كل ذلك تشمله صبر هذه التي حذف مفعولها. صبروا على أي شيء؟ يقال صبروا على كل شيء، لأنه إذا لم يصبروا على شيء من الأشياء لم يكونوا قد صبروا كما ذكر الله تعالى. فهذه قضيتنا إذن في هذه الخاطرة التي تدل على عدم التريث وعدم الرضا وعدم اليقين وعدم الصبر على أوامر الله تعالى، والتي تدل على العكس، أننا ما استكملنا شيئا لله تعالى في صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا قرآن ولا شيء من هذه الأمور. لذلك كيف يعود المرء نفسه على الصبر؟ وله طريقان، وهو أن يعلم أن صبره إنما هو لله سبحانه وتعالى، يقول واصبر ولربك فاصبر سبحانه وتعالى. فعندما تعلم أن ما يصيبك حينئذ تصبر عليه لله تعالى، ينشرح صدرك وتصبر وتحبس نفسك عن الشكوى وعن المكروه، وتقابل ذلك الأمر بالرضا والتسليم والمحبة لما سيعقبه من أمر الله تعالى من جزائه وثوابه ودرجاته ومنازله العلى جل وعلا. وفي نفس الوقت يكون إذا لم تتمكن من هذا الصبر، لتتذكر هذه الآية الكريمة التي ذكر الله تعالى كما قال، الأولى ولربك فاصبر، والثانية واصبر وما صبرك إلا بالله. فعندما تعلم هذا الضيق الذي أنت فيه وهذا الحرج وتلك المشقة وهذا التعب، تريد أن لا تستكمل شيئا وأن تخرج منه، وتود أن تنتهي من أعمالك، صلاتك وعباداتك وذكرك وقرآنك وقيامك وإنفاقك وبذلك، وتقول ما الذي جعلني أفعل ذلك؟ ليتني لم أفعل، ليتني لم أدخل، لماذا لماذا؟ وهل هذه المشقة كلها هنا؟ يأتي هذا الأمر الإلهي الجميل، واصبر وما صبرك إلا بالله. حينئذ تتعلم أن صبرك إنما هو بالله سبحانه وتعالى، فتصبر الصبر الجميل، أنه ليس بك ولا منك، ولا تستطيع أن تفعل شيئا، أنت مسكين فقير لا تستطيع، مسكين فقير ضعيف، وكل شيء ترى نفسك فيه في مثل هذه المواقف. وإنما الشيء الوحيد الذي تقوى به وتقدر به وتستطيع به هو صبرك بالله تعالى، أن تصبر بالطويل القادر سبحانه وتعالى، وأن تكون به، وأن تسير به، وأن تعبد به، وأن تتحمل به، وأن تبذل به، به هو سبحانه وتعالى. حينئذ تعلم أنك يمكن أن تؤتى صبرا عظيما لا يستطيعه أحد إلا الله، وأن في يدك أن تكون كذلك إذا كان صبرك بالله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد رأى الرؤون في الحج عاقبة الصبر في دنياهم قبل آخرتهم، فما أن صبروا مثلا في يوم عرفات، كان يوما صعبا شديدا صبروا فيه شيئا ما، من صبر منهم ومن لم يصبر على أي حال، ثم أحد قد صبر فيهم إذا به بالله تعالى يفك عليهم، مثلا في ليلة مزدلفة، فتكون ليلة مزدلفة هذه من أحسن الليالي التي مرت عليهم، جزاء صبر بعضهم في مثل هذه الأحوال. وهكذا كلما رأيت شيئا من هذه الأمور التي تستثقلها وتستصعبها إذا ما صبرت وجدت في نفس الوقت من الله تعالى توفية هذا الصبر وهذا الأجر من الله في الدنيا قبل الآخرة. وهي أمثلة العوام يقول اصبر على الشيء اصبر على الشيء الحار تأكله باردا كما يقولون. فهذه العاقبة إذا من الله تعالى كذلك عندما تعلم أنك مهما صبرت سوف تجد عاقبة الصبر أمامك في الدنيا قبل الآخرة سوف يكون ذلك معينا لك على أن تستمر في أمرك وألا تضجع وألا تستشعر هذه المشقة والتعب في جنب مغفرة الله تعالى شيئا بل كل شيء هين في جنب تلك المغفرة أو تلك المحبة أو تلك الدرجات من الله تعالى. لذلك لازم المؤمن أن يتفكروا في كل أعمالهم وأن يكون الصبر شعارهم في كل عمل يودون أن يستكملوه وأن يتموه وأن يمتثلوا فيه أمر الله كما ذكرنا في قصة إبراهيم من الإتمام والمسارعة والإكمال والامتثال. حينئذ عندما يصبر على ذلك يجد هذه العاقبة كما ذكرنا تعينه تلك العاقبة بهذا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا تململت قلت واصبر وما صبرك إلا بالله لا يضيق صدرك حينئذ بل ينشرح لأنك إنما تصبر بربك لا بنفسك الضعيفة تصبر بالله تعالى تصبر به وتصبر له عندما يقول ولربك فاصبر يعني لأجل ربك فاصبر أو له هو فاصبر فتقول هذا الصبر إنما هو لله تعالى. كيف أضجر حينئذ كيف أمل كيف أستشعر التعب لا كل ذلك في سبيله يهون سبحانه وتعالى بل هو الذي يهونه على المرء إذا رأى من المرء صدق محبته لله وصدق صبره مع الله تبارك وتعالى وصدق نيته وإخلاصه في إقباله لله تعالى. حينئذ تتم للمرء كل أعماله من صلاة من صيام يجد صلاته طويلة وشاقة ويريد أن يركع ومتى يسجد ومتى يسلم أو في صيامه في مشقته في ذكره في قرآنه في كل هذه الأمور عهد الله تعالى على شيء التزم الصبر لله وبالله واستقام على أمره يود أن يحصل تلك العاقبة لله جل وعلا من الله جل وعلا وأن يعلم حسن هذه العاقبة في نهاية المطاف وأن يعلم أنه في نهاية الأمر في بداية الأمر إذا لم يصبر محبة لله تعالى وبالله تعالى ولأجل الله تعالى فإنه لن يحصل شيئا لا في عباداته ولا في علمه ولا في معاملاته مع الخلق ولا في غير ذلك من أمور دعوته وبذله وجهاده وعطائه كل ذلك ستكون عاقبته سيئة عليه بسبب ملل الله تعالى منه كما مل هو وكما انفرط عقده وكما لم يصبر وكما رجع على عقبيه ونكص ولم يستكمل. هذه خاطرة اليوم ولعل الله تعالى أن يتم علينا شيئا بعد ذلك من هذه الخواطر. ونحمد الله تعالى أن أتيت اليوم ووقفت وما كان ذلك إلا بالله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا.